اسمعوا للقصة والموقف اللي حصل معايا قبل 3 أو 4 أيام في جدة، وقررت بناء على هذا الموقف أني أتكلم عن هذا الموضوع في هذه الليلة. صليت في مسجد في حي وشارع، يعني في آي بي عندنا في جدة، حي مرموق. صليت في هذا المسجد صلاة المغرب، وبعد ما طلعت من الباب، والباب هذا سبحان الله معروف أنه يدخل من هذا الباب ناس من أثرى أثرياء جدة ومن أغنى أغنياء جدة، ويخرجون مع هذا الباب، معروف أنهم يصلون في هذا المسجد. لما خرجت بعد الصلاة من باب المسجد، كان مقابل للباب حق المسجد جدار، ومكتوب على هذا الجدار عبارة. العبارة هذه لما قريتها هي اللي خلتني أقرر بأن يكون موضوع هذا الليلة عن هذه العبارة. إيش مكتوب؟ مكتوب وما زال مكتوب إلى الآن، مكتوب على الجدار اللي مقابل لباب المسجد: أنا شاب وصل عمري 37 سنة، ولم أحصل على زوجة ولا على وظيفة، وأتمنى من الأغنياء مساعدتي، وهذا رقم جوالي. هذه معاناة شاب عمره 37 سنة، وصل عمره 37 سنة، يبغى يتزوج، يبغى يحصل على وظيفة، وجاء كتب معاناته على هذا الجدار. أسألكم سؤال، أسأل اللي شاهدوني الآن، الحاضرين المشاهدين: هل هذه المعاناة معاناة هذا الشاب فقط؟ هل هذا الهم اللي موجود في داخل قلب هذا الشاب وعبر عنه على جدار، على ذاك الجدار أمام ذلك المسجد، وطلب المساعدة من الأغنياء، هل هو هم لوحده؟ ولا هم كل ذكر وأنثى، كل صغير وكبير؟ في أحد ما يتمنى يتزوج؟ في أحد ما يبغى يتوظف؟ في أحد ما يبغى يصير صاحب مال؟ عنوان محاضرتنا: كيف تصبح كاش. ايش رايكم في العنوان؟ ها، كيف تصير مبسوط، كيف يعني تحصل؟ لكن شوف يا أحبابي يا أخواني، لما هذا الشاب جاي يبغى المساعدة، يبغى الوظيفة، ويبغى الزواج، طلبوا من مين؟ طلب من مين؟ كتب على الجدار من مين؟ وأتمنى من الأغنياء مساعدتي، والله بإذن الله سبحانه وتعالى لأسوي لك فرمة اليوم في هذا اللقاء، وأقدم لك شفرات حصرية إذا اقتنعت، وبإذن الله حتقتنع، وإذا بديت تمشي على هذه الخطوات وعلى هذه الأسباب، أنا أضمن لك بإذن الله الزواج، الله، وأضمن لك الوظيفة، وأضمن لك إنك بإذن الله عز وجل تتمتع في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. الله. لكن قبل ما أقول لك الأسباب، كلنا نبغى الرزق وهدفنا الرزق، طيب من هو الرزاق؟ من هو الرازق؟ هل هم الأغنياء أم هو الله جل في علاه؟ من هو الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.